Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilahe illallah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilahe illallah Ataynaka bil fatr ya تزال المحسنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله مساكنك الشعث بحبك إذ هو أقصى المنى الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فما في الغنى أحد وفي الفقر لا عصبة مثلنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله إذا كنت في كل حال فعن حملي زادي أنا في غنى الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله سترت اسمكم غيرة أنهى أنا أموه في الشعب والمنحنى الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فأنتم هو الحق لا غيركم فيا ليت شعري أنا من أنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فيا ربي صلي على المصطفى صلاة لنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله وصلينا وسلمنا على من جاء بالبشر نبي كان ساقينا ساقنا ليلة القدر بقرآن وتسبيح وتمجيد مع الذكر وحدينا صلوا